الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: قال: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. ماذا يعني بهذه الترجمة؟ يريد أن يقول: هذا الباب أذكر لكم فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن على المسلمين أن يطيعوا إمامهم فيما عزم به عليهم إذا كان المعزوم عليه يطاق ويستطاع، أما إذا كان لا يطيقونه فليس عليهم حق الطاعة فيما لا يستطيعون. مرة ثانية، إذا أمر إمام المسلمين مؤمنا من المؤمنين وجبت الطاعة، إذا كان الأمر للإلزام تعينت، وإذا كان المأمور به لا يستطاع لا يطاق، هل على المؤمن أن يطيع فيما لا يستطيع؟ الجواب لا. إذن السمع والطاعة فيما يطاق ويقدر عليه ويستطاع، وهو الكلام واضح ومعقول. باب عزم الإمام على الناس واجب فيما يطيقون لا فيما لا يطيقون. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله بن مسعود الصاحب الجليل الهدى للمعروف ابن أم عبد قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت أن أرد عليه. كلمة متأسف، متحصر، متألم. أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت، ما علمت، ما أرد عليه. كان السؤال صعبا شائكا، فعجز عبد الله أن يرد على السائل، لأنه يتعلق بالسياسة بلغتكم. ثبتم؟ قال ما دريت ما أرد عليه. فقال أي السائل، إليكم السؤال الذي طرحه الرجل على عبد الله بن مسعود، قال له أرأيت، أي أخبرني، أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، أي لا نطيقها؟ فقلت له والله ما أدري ما أقول لك. الرجل أتى عبد الله بن مسعود بعد موت رسول الله وأبي بكر وعمر، فقال لي أرأيت أخبرني أن الرجل المزود بأدوات السلاح بالعتاد مؤديا يريد أنه يحمل العتاد الحربي والنشاط كامل، يخرج مع أمرائنا في المغازي في الجهاد فيعزم علينا الأمير، يلزمنا في أشياء افعلوها ونحن لا نطيقها، لا نحصيها، بمعنى لا نطيقها، كقول الله تعالى علم أن لا تحصوه، أي أن لم تطيقوه. قال فقلت له والله ما أدري ما أقول لك، لا أستطيع أن أقول أعصي الأمير ولا أطيعه، إذا قلت لك أطيعه قد تكون أنت عاجز عن الطاعة، وإذا قلت لك أعصيه قد يتسبب هذا في فتنة عظيمة للمسلمين، فما عرفت ماذا أقول لك. ثم قال أي ابن مسعود إلا أن كنا أيام النبوة، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، يعزم علينا في أمر فنعمله إلا مرة من المرات ما أطاقه. فهو يستأنس بهذا ثم يقول وإن أحدكم أيها المسلمون لن يزال بخير ما اتقى الله، أبشروا بهذه، وإن أحدكم يا معاشر المسلمين لن يزال بخير ما اتقى الله. ومعنى هذا أيها السائل اتق الله، فإن تقوى الله خير لك. وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وإذا شك أحدكم في أمر ووجد في نفسه حرجا فليسأل رجلا، أي عليما بصيرا تقيا، رجل للتفخيم، رجلا فشفاه منه، أي يطرح مشكلته على عالم بصير مؤمن تقي إن شاء الله يجيب بجواب يشفي ما في صدره من الغم أو الكرب والحزن. قال وأوشك ألا تجدوا. قربنا من وقت لا نجد من يشفينا إذا سألنا. هذا قبيل حادثة عثمان، فكيف بألف وأربعمائة سنة نجد من يشفينا؟ وأوشك ألا تجدوا من تسألوه فيشفيكم بالجواب الشافي. والذي لا إله إلا هو، عبد الله يحلف بأعظم يمين، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. حزين عبد الله، مات رسول الله، مات أبو بكر، مات عمر. قال ماذا أقول والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر، أي ما مضى من الدنيا إلا كالثغب. الثغب ما يتجمع في الوادي وتأتي الرياح فتبرده يتلطف يشرب منه العطشان، ثم صفوه يشرب ويبقى الكدير. يعني ابن مسعود أن الأيام السعيدة مضت. تسألني أيها الرجل ماذا أقول؟ ماذا الصفاء؟ نحن في أيام كدر. لا إله إلا الله، فكيف بنا لون؟ صفاء الدنيا مضى وبقي كدرها. إن شربت شربت الكدر، وإن تركت مت ظمأ وعطشا. هذا الحديث فيه عزاء كبير. ما تتعزون؟ هذا يعزينا من أن مؤتمرنا انعقد ما استطعنا نسمع كلمة يا يهود تكفون أيديكم وإلا نضرب، ولو بالتهديد ما استطعنا، لأن ذنوبنا مقيدة مكبلة مغللة. ذنوبنا لو نواخذ بها لمسحنا من الأرض، لأننا عرفنا الله وابتعدنا عنه، عرفناه وعصيناه، عرفنا دينه وأعرضنا عنه. يا ويلنا. ولكن هي الذنوب. عبد الله بن مسعود ظاهر عليه الحزن والألم، سأله رجل قال ما أدري ما أقول له، خاف أن يفتيه بما فيه ضرر للمسلمين، إن قال أطيع قد لا يستطيع فيهلك بسبب فتي عبد الله، وإذا قال لا تطيع يخشى أن يكون هذا القول مفرق لجماعة المسلمين ويخرجون على إمامهم فيهلكون. ما قدر ما يقول، ثم قال كلمة: لا يزال أحدكم بخير ما اتقى الله. هذه التي أرددها دائما يا جماعة يا عباد الله، النجاة النجاة. لا تشتغلوا بالعالم، ما أنتم بقادرين على هداية الخلق، إذن استقم أنت، أنجو بنفسك، أصلح عقيدتك، صحح إيمانك، هذب روحك وأخلاقك، لا تظلم ولا تظلم، تعفف عن الناس في أعراضهم وأموالهم، غض بصرك، اشغل وقتك بذكر ربك، كل ما يسر ويلبس والبس ما تيسر حتى يلقاك الموت وأنت طاهر ناجي. أما هذه الأمة 1,000,000,000 من يصلحها؟ أمة منهمكة مكبوبة على رؤوسها بالدنيا لا ينقذها إلا الله. وبعد نبكي ولا نضحك؟ لا نبكي ولا نضحك، نقبل على الله، نرفع كفونا إليه، نشتكي إليه الليل والنهار أن يفرج ما بالمسلمين. وفي هذا أن المفتي ينبغي أن يقف عندما يسأل، قد تكون كلمة ترمي بالبلاد كلها إلى الدماء والخراب. والذي ترجم له الإمام واضح، أطع الأمير فيما تطيق، فإن كلفك بما لا تستطيع قل لا أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علم أن لن تحصوه أي تطيقوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر، أما قيام الليل بكامل ما تطيقون. قال الشيخ: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. الكتاب كتاب الجهاد وإلا لا؟ إذن ما يترك البخاري شاردة ولا واردة إلا سجلها وأوجد الحديث لها، والآن قضينا دهرا في هذا الكتاب ما شاء الله. يقول: كان النبي، هذا يقال في معلق ولكن سيأتيك بسنده، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار، سنته أنه لا يقاتل إلا بعد أن يصلي الصبح. إذا صلى الصبح وارتفع النهار ومع طلوع الشمس يشن الغارة ويقدم على المعركة، والقتال ما كان بالمدفع والصاروخ، كان بالرمح والسيف والنبل والسهام، حتى إذا اشتد الحر وقف القتال. رحيم وإلا لا؟ أليس موصوفا بكلمة رحيم بالمؤمنين؟ هذه مظاهر الرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا هو ما دخل المعركة في أول النهار يدخلها في وسطه، لا، ينتظر حتى تزول الشمس وينتشر الفيء ويتبرد الجو ويتلطف ويشن الغارة على عدو الله. الآن إخواننا في الأفغان يستطيعون يأخذون بهذا، لكن ما عندهم حر، هؤلاء هم يشكون من البرد. هذا بالنسبة إلى الأرض الحارة. فالآن أيضا هم يقاتلون في أيام القيض، أيام البرد ما يستطيعون إلا إذا هوجموا. ثم قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد شيخه، حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وكان كاتبا له، سكرتير عنده. قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، رضي الله عنهما الولد والوالد كلاهما صحابي، فقرأته الكتاب الذي كتبه الصحابي إلى هذا الأمير، أنا قرأته. ماذا في الكتاب؟ كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه السعيدة، في بعض أيامه التي أيام الحروب والجهاد التي لقي فيها أي العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: هذا الكتاب جاء إلى أحد الأمراء من صحابي، والكاتب هو الذي يقول أنا قرأت الكتاب، تريدون أن تسمعوا وما فيه؟ تفضل. ماذا في هذا الكتاب؟ قال: فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه، أيام اللقاء والجهاد التي لقي فيها يعني العدو، انتظر حتى مالت الشمس. كيف مالت؟ كانت فوق ومالت للغروب، تلطف الجو، ثم قام في الناس أي خطيبا، الناس هم المجاهدون في المعسكر، فقال: أيها الناس إلا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية. يقول: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لكن إذا لقيتموه لا تجبنوا. هذا التعليم نبوي، اسألوا الله العافية، لا تسألوا الحرب والقتال، ولكن إذا وجبت اثبتوا. فإذا لقيتموهم أي أعداءكم المشركين واليهود والصليبيين، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لأن السيوف تضرب الأعناق والشهداء يسقطون، يسقط هنا أوتوماتيكيا الروح إلى دار السلام على الفور. الجنة تحت ظلال السيوف، ادخل وهي تلمع وتبرق، فثم الطريق إلى دار السلام. أعيد هذه الخطبة النبوية الشريفة في ساعة حرجة وصعبة: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية خيرا لكم، فإذا لقيتم العدو فاصبروا أي على المواجهة والقتال، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. عرفتم هذه؟ أولا يختار الساعة الملائمة لشن المعركة، ثانيا يخطب خطبة مقدمة يدفع برجاله إلى التضحية والفداء، لا رجوع ولا هزيمة أبدا، ثم يقول لهم: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن أسأل الله العافية، فإذا وجبت فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم بعدما شجع رجاله ودفع بهم رفع يديه يستمد النصر من مالك النصر. من هو مالك النصر؟ أمريكا، روسيا. يستمد النصر من الله خالق كل شيء، والذي سمعتم أمره إذا أراد شيئا يقول كن، وهو يتوسل إلى الله بكلمة اللهم، ومعناها يا الله، حذفت ياء النداء لأن الله قريب والياول البعيد، وعوضت عنها الماء الميم المشددة. اللهم منزل الكتاب، أي كتاب هذا؟ كتاب عظيم جليل فخم كبير، ألا وهو القرآن العظيم. الله منزله وإلا غير الله؟ من أنزله؟ الدنيا كلها طعطعت رأسها عندما تحداها بصورة، من منزل الكتاب؟ الله. وهذا توسل بماذا؟ بجلال الله وكماله وعظمته، لأن هذا الكتاب له شأن. كيف الإنس والجن لو اجتمعوا ما وجدوا كتابا مثله؟ ما يمدح صاحبه هذا؟ الإنس والجن اقرأوا قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالذي تعجز الخليقة كلها عن الإتيان بمثله ما يمدح صاحبه؟ أنسيتم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب؟ إن للقرآن لشأنا عظيما، وجماعتنا يقرؤونه على الأموات ويكتبونه في الحوز، هذا هو القرآن. أما أهل الثقافات والرياسات هجروا بالكلية، لا يعرفون طه ولا ياسين، مشغولون. كيف نحيا يا عباد الله؟ هل توجد حياة بدون روح؟ أرونيها. لا، القرآن هو الروح، ما داموا أعرضوا عنه ماتوا. هل توجد هداية بدون أنوار كاشفة وأضواء مبينة؟ الجواب لا، القرآن هو النور. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ولكن جعلناه نورا فرفضوا أن يقرأوه أو يجتمعوا عليه ويتدبروه، فهم يعيشون في الظلام. ولهذا نتخبط من فتنة إلى أخرى. واحمدوا الله أراكم آياته. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، والسحاب أمريكا تجريه، روسيا الصين اليابان شغلوا السحاب، كذبوا كذبة وقالوا نستطيع انفجر السحابة وبطل ما كان يزعمون. أرادوا أن يقول ننزل المطر وفشلوا شر فشلة. لكن إجراء السحاب من إقليم إلى إقليم ومن منطقة إلى منطقة، جمع السحاب وكونه كتل كالجبال، من يفعل هذا؟ لا يقدر عليه إلا الله. فلهذا أثنى على ربه به: ومجري السحاب وهازم الأحزاب. الأحزاب هزيمتهم ما قدر عليها إلا الله. كيف؟ عرفتم أن يهود بني النضير، بل زعماهم لما انهزموا وأجلاهم الله عن المدينة والتحقوا بالشمال، تخلف في خيبر رؤساؤهم وحاكوا مؤامرة تعجز عليها الصليبية اليوم. إذن هم يهود، يهود ولا لا؟ إذن لا عجب، اليهود هم الذين الآن يحيكون المؤامرات. وانتشروا من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى مكة، وألبوا العرب كلهم على قتال محمد المؤمن، من الشمال من الشرق من الجنوب، حزبوا الأحزاب وكتلوا الكتل. وما راعى الرسول وأصحابه إلا وقد تدفقت الجيوش من فوقهم ومن تحتهم. الأحزاب لما وصلوا قالوا الآن نصف حساب الإسلام نهائيا، وحاصروهم 15 ليلة 25 ليلة وليالي الشتاء والمجاعة لا تستطيع أن تفكر في تلك الحال ولا تبكي. وما هي إلا أن أرسل الله عليهم ريحا حتى الرياح تزاحمنا، من يتولى نصرة محمد؟ ففازت بذلك الصباح، والله كأنك بها وهي تقتلع الخيمة وترفعها إلى السماء، كأنك ترى القدور منصوبة باللحم وإذا بها تنكفئ. وما هي إلا سويعات، حتى قال رئيس الفتنة رضي الله عنه أبو سفيان الرحيل، واقرأوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذكروا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في سياق عجيب، من هزم الأحزاب؟ الله. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أنت القوي القادر، اهزمهم وانصرنا عليهم. وما هي إلا جولة لخير الله والمشركون كالنعام فارين في الأودية هاربين. هل مجاهدوكم اليوم يذكرون هذا؟ قبل أن يشنوا المعركة يتصلون بذي العرش يطلبون منه العون، ما أظنهم يفعلون. فعله المجاهدون في أفغانستان وحصل النصر العظيم. نسيتم؟ أنا أعجب، أنتم ما تعجبون، كيف جماعة باللحى إلى الصدور والعمائم كالقباب كالزنابيل على الرؤوس يقاتلون روسيا، يدخلون في جهاد مع روسيا؟ هذا لو تحدثون به وعظماء أوروبا يسمعون وما شاهدوا والله ما صدقوا. مجمع جماعة من هذا النوع يقاتلون روسيا، جيوشنا التي نحلق وجوهها ونلبسها البرانيط ونعلق في صدور حتى الصليب الصلبان، ولا صلاة ولا نشجعهم على الباطل، ما استطاعوا أن يقولوا كلمة لروسيا. وأصحاب العمائم الزنابيل واللحى إلى الصدور مزقوا شرف روسيا ولوثوه في الرمل والتراب، لأنهم كانوا يأخذون بهذه المبادئ، ما عولوا على الشرق ولا على الغرب ولا على أحد إلا على الله، فأراهم الله آية. ولما انهزمت روسيا وسحب رجاله غورباتشوف بقيت المعركة بين أهل البلاد، فذنوبنا عوقتهم الآن. تعرفون هذا؟ ذنوب المسلمين 1,000,000,000 مسلم هي التي حالت دون النصر العظيم. لما؟ لأن المسلمين ما أسهموا في هذا الجهاد. إذا استثنينا هذه المملكة وبعض دول الخليج المسلمون ما فعلوا شيئا، إذاعاتهم لا تتكلم على جهاد الأفغان، خائفين من الروس. التلفاز ما يعرض صورة أبدا، مع أن أوروبا من يوم ما بدأ الجهاد وهي في كل ساعة تعرض أحداث أفغانستان واكتسبت شيئا عظيما. كانت شعوبها إذا ذكرت روسيا ينهارون، تخرج المظاهرات على الأقدام من أقصى الغرب للشرق، لا نريد الحرب خوفا من الدب الأحمر أن يسحقهم. فأذل الله الدب الأحمر على أيدي المؤمنين والنصارى يشاهدون. فلهذا إياك أن تذكر الآن الجهاد، لأن المسلمين لو قالوا الله أكبر الجهاد ما يغني صاروخ ولا سفينة فضاء. فلهذا ممنوع كلمة الجهاد. أعطيت بالأمس ورقة من جريدة تسمى السياسة الكويتية، فيها نغمة جديدة، يقول القائل للجزائريين الذين يطالبون بالحكم الإسلامي، يقول لهم يا جماعة استفيقوا، لا خير في الحكم الإسلامي، انتبهوا، اطلبوها علمانية أولى لكم. تريدون أن تشاهدوا آثار الحكم الإسلامي، تعالوا عندنا في إيران تشاهدون البلاء. تبهتم؟ ويكتب هذا ويقرأه أمثالنا كالأبقى. كيف تكتب جريدة في بلد إسلامي من يطالب بالعلمانية بدل الإسلام؟ إيه نعم، لا يريدون إسلام لأنه مفزع. قول انتبهوا، لا يستريحون في فوشهم إذا سمعوا كلمة إسلام وجهاد. وإن شئتم قلنا لأنهم ما عرفوا الإسلام، ما عرفوا كمالات الإسلام وأنوار الإسلام. إيه نعم ما عرفوا، لأن أجدادهم من 1300 سنة وهم يشوهون الإسلام ويقبحونه لهم، درسوا حتى امتلأت صدورهم بأن عصابة محمد عصابة شريرة هي التي أفسدت البشرية، يتغنون بهذا أغاني. فلو نشر الإسلام في هذه الأيام وشاهدوا أنواره لطأطأ رؤوسهم وانحنوا، لكن هذا تدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. دعوة الآن إلى العلمانية، خلي الإسلام جانبا، الإسلام يثير الأحقاد والفتن والحروب، العلمانية. ومن وراء ذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فاصبروا، اصبروا الجنة لكم. لا نبغي بالإسلام بديلا، والذي يدعو العلمانية يجب أن يلوى رأسه. قال الشيخ: باب استئذان الرجل الإمام لقوله تعالى. الترجمة الأولى واضحة فيما أراد الشيخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار وأخر القتال إلى آخر النهار متى يبدأ؟ بعد الزوال وانتشار الظل، ثم يهيي رجاله ويصفف الصفوف، وبعد منين يطلب النصر؟ بالبرقية من ذي العرش، رجاله وتصفيفهم والجيش المخمس، كل هذا ليس شيئا إذا لم ينزل النصر من عند الله. قل لجماعتنا في العالم الإسلامي يطلبون النصر من الله. وقالت العلماء: لما الرسول أخر الجهاد إلى وقت صلاة الظهر والعصر؟ لأن المسلمين يدعون في هذا الوقت لجيوشهم بالانتصار، وهم صادقون. الغازية تغزو 1000 واحد، والمسلمون يصلون في المساجد 1000، وإلى لا، وهم يدعون في السجود وبعد الصلاة: اللهم انصر جيوش المسلمين، فتنالهم الدعوة فيتحقق النصر. هذا أيضا من فوائد اختيار وقت الظهر والعصر. الآن المسلمون يدعون المجاهدين هنا والحمد لله دعوا وجزى الله الشيخ عبد العزيز بن باز خيرا، أمر أهل البلاد بأن يقنطوا جهرا كذا يوما، أي يوم حصار مدينة كذا، فكانت آية من آيات الله. أما المسلمون كما قلت لكم لا صحيفة تكتب ولا إذاعة تتكلم ولا تلفاز يعرض، خائفين من الروس، مات لا ممكن ما مات إلى الآن مات ممكن ما استطاعوا. يقول هذه الهزيمة روحية وإلا بدنية؟ روحية، لأن الإيمان تقشعت سحبه وزالت، مسخوهم نضحوهم سلقوهم، خريج جامعات أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفياتي ماذا يرجى منهم؟ أو أنتم بهاليل؟ ماذا يرجى ممن يدرس على أيدي شياطين اليهود يغسلون دماغه؟ وهل المسلمون يفهمون هذا؟ هذا قرأناه في القرآن من كذا سنة، اسمع النص: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا كلام من هذا؟ من عبد الوهاب. هذا أعيد الآية لعل ما هي هكذا، من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والتلميذ الذي يجلس بين يدي اليهود يعلم ويطيعه وإلا يعصيه؟ إذا يعصيه ما يتعلم أو يتعلم. من شرط الحصول على العلم إجلال المعلم، إكبار المعلم، طاعة المعلم، حب المعلم، وإلى ما ينتقل العلم إليك أبدا. هذا الكلام واضح ولا لا؟ ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ عجبا لكفركم، كيف تكفرون والقرآن يقرأ عليكم والنبي بينكم؟ والآن نحن ما بعثنا أولادنا يدرسون في أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفياتي حتى ما بقي للقرآن مجال ولا من يقرأه، ولا لمحمد ظل، لا في المطعم ولا في البيت، ولا يأكلون بالشمال ويصفرون، فأين الرسول؟ لا إله إلا الله. قال: فريقا معينا، وهم المختص العلماء، وإلا كيف اليهودي أو النصراني يعطيك العلم؟ إليكم الحادثة الآتية: كنت أنا بهلولة، ما كان يخطو ببالي أن عالما يجحد العلم سواء كافر وإلا مؤمن. هكذا نشأنا على هذه الفكرة، وإذا بعد مرور الأعوام كنا بطنجة من المملكة المغربية في الدعوة أيام الصيف، أيام كان مسموح لنا بالدعوة، الآن منعت. أحد السلفيين من أبنائنا وإخواننا له مصنع لتعليب الحوت وتصبيره. الحوت يؤخذ من البحر الأبيض أو الأطلنطي الأحمر أو الظلمات ويعلب. دخلنا المصنع فيه عمل نساء ورجال قرابة العشرين، والمعلم واحد أصباني عجوز منتن أكثر مني، هذا مدير المصنع، وعنده غرفة كغرفة المرور ثم يدبر فيها. فتجاذبنا الحديث، قال: عما قريب نوقف العمل لأن المعلم يأخذ إجازة في بلاده، وإذا أخذ الإجازة يقف العمل. لما؟ قال ما نعرف المهنة. كيف ما تعرف؟ قال ممنوع، لا يسمح لأحد أن يطالع ما يعمل في غرفته، يغلق الباب عليه. هكذا؟ قال والله هكذا. كم سنة الآن إذا راح في الإجازة نغلق المحل، ما استطيعون أن تسرقوا هذه المهنة؟ قال ما هو ممكن. ثم فقط فهمت أن العلم يكتم ويجحد، وثم عرفت أن تلامذة المسلمين عندما يبعثونهم لتعليم التقنية أو تعليم كذا، والله ما ينصحونهم ولا يعطونهم إلا الفتات، أما صلب القضية ما يمكن. وتأكد لي هذا أيضا من بعض رجالات المهنة، وقالوا نعم إلا أننا نسترق سرقة ويفتح الله علينا، وإلا ما يعطوننا ما هو عظيم أبدا. انظر القرآن كيف ونحن كيف، والقرآن يستمر.